فدل على أنها منها، والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، هكذا عندي، لكن إلى آخرها هو ما ذكره، ولعلها من كيف أيضا، يعني ما شاء الله كريم. وحاط النطق كأنه يقول عبد الفراغ. رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيص، ولأن مواضع الآية في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه، ومن نسي الاستفتاح. وهذا الذي قاله هذه الرواية الأخرى أصح، إن البسملة ليس من الفاتحة ولا من غيرها من السور. أما كونها من الفاتحة لوجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل لما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد المصطفين، بدأ بالحمد، ولو كانت البسملة منها لبدأ بها. الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان الفاتحة 8 آيات، وهي بالإجماع 7 آيات، فإما أن تكون 8 آيات وإما أن تكون 7 آيات غير متنازلة، لأن إذا جعلنا البسملة آية صار قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية، وهذا طويل. ثم إننا إذا قسمناها بما بين الله وبين العبد المستعين تعين أن لا تكون البسملة منها، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 3 آيات هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين 4 هذه بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 3 آيات للعبد، فتكون 3 آيات، الثلاث آيات الأولى لله خالصة، والرابعة بينه وبين العبد، والخامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد. فهذا هو الصحيح، أنها ليست من الفاتحة وكذلك ليست من غيرها. والدليل على ذلك حديث عائشة في كيفية بدء الوحي، أن جبريل قال له: اقرأ اسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة. نعم، ثم الفصل. ومن نفي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نفي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. وهذه عندهم ضابط: كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى، لأنك لو قضيتها لا أتيت بها في غير محلها. ولكن على هذه القاعدة يقال: لو نفى البسملة الاستعادة، لو نفى الاستعادة حتى شرع البسملة فهو لا زال في محل الاستعادة، فلو قيل بأنه يستعيذ لكان خيرا،

طيب التعليل ذكر مالف الدليل والتعليل قال ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة هنا لا يفتتح به الصلاة نعم عندكم بالتاء ما في مال ما في مال وقول لا تفتتح به الصلاة احترازا من كثيرة الإحرام لأنه لو قال ولأنه ركن يتكرر في كل ركعة لقال لك قائل إذا تثبت الإحرام فاحترز عن ذلك بقوله ركن لا يفتتح به الصلاة فكأنه رحمه الله صنع العلة حتى تكون موافقة لما يريد أي تخريج أنت ذكرت أنه عندما كل التخريج إيه هاي خارج قبل الدرس هاي أي مات وعنه لا تجب لي في الأولتين لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولتين ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية هذا رأيي هذا رأيي صحيح أنه واجب في كل ركعة وأما كونه لا يجب في الأخرين فكما أن السنة أن يقتصر على الفاتحة فكذلك لا يجب ماء الأوليين الأوليتين لا غرض إما الأولتين تثنية أولة وإلا أوليين تثنية أولى ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها لأن الموالاة لا تفوت بذلك وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة يجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره متوالية يعني غير متفرقة فإن قطع قراءتها بذكر كثير مثل لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم جعل يدعو كثيرا أو سكوت طويل بشرط أن يكون غير مشروع فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه فإنه لا يضر إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حتى يتمكن من إتمامها أما إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه لا يسكت إذا فرغ من القراءة فإنه يستمر في قراءتها ولو كان الإمام يقرأ نعم يقول فلم تنقطع بالنية نعم يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف الصلاة نعم فإن فعل وإن قطع وإن نوى قطعها لم تنقطع نعم يقول فلم تنقطع وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة نعم هنا أفاد أحسن الله إليكم إنه نوى قطع الصلاة انقطعت وكنتم ذكرتم صلى الله عليكم من قبل لأنه إن نوى قطع وضوءه لم ينقطع إن نوى قطع وضوءه وطهارته لم تنقطع إن نوى قطع الوضوء في أثناء الوضوء انقطع لا بعد الوضوء ما هذا بعد الصلاة ما تنقطع لكن أي فرق؟ لا فرق ولا خلاف نوى الوضوء والصلاة أبدا ما دام أنه متعدد في العبادة أو إذا نوى قطعها انقطع فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما تقصد لأن نية رفعها بعد التمام معنى نية الرفع لكن أصلاً ترويج لكن الصلاة أحسن الله إليكم نوى إبطالها بعد أدائها ما يصح لأنها وضع والوضوء كذلك لأن الوضوء سيستقبل بالصلاة الأخرى هذا أثر الوضوء لكن نفس العباد عندها ولا يمكن أن يرفع شخص أبداً نعم

شرره بقدره، فإن لم يحصي شيئا وقف بقدر قراءة. فصل. ويستحب أنت زين أحضر الله إليكم القول الذي ذكرته عن الشيخ عبد العزيز بأنه يرى في قراءة الفاتحة فقوله قديمة أو حديثة؟ لا حديث قديما وقديما، لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب. نعم كأنه يرى الوجوب ولا يرى حكمه، لأنه بس يتسامح لمسألة المأموم ما لو نسي مثلا ويلزم على القول بأنها ركن. نعم ما هل هذا من الذراع الطيب أو الثقاء؟ لا الثقاء. هل هو الثقاء حتى يخليه رأى لا يرده ولا يطلعه. نعم إيش؟ ورصان إلى نصات يخفف فيها. نعم داود خاصة لمن يقولون أنه ما يصل إلى المعدة، على المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق، وأنا أقول بأنه لا يفطر إلا ما يصل إلى المعدة لا يفطر. ما الذي يسبب منه؟ لا في غاد برودة فقط، برودة فقط ولا تصل إلى المعدة. اي نعم صحيح ما تصل المعدة. نبدأ ولو ما شفت برودة فقط هذا نحن نسمع. ما يفعل أقول نقرأ لو ما شيخ خالد عيش من زمان عندنا شيخ خالد عندي تخلاوي انا عندي اكثر من عندي ابي وانا عندي مهندس اليوم احب في ذلك هو اسماء الرقم في ذلك المذكره هل توقع منها في جهه البخاري لكن صار في بدايتها؟ نعم وانت عندك ايضا تخريج موجود يقولون انك خصصت اللي يعني هو كان فارس هل يذول انها ان يتزعف الرجل والله ريتك تعطيك بيض عشان تفك من الورقه نعم ثم هذا حديث بحث فائدة قال إنه رحمه الله يجمع بين الحديث لأنه مرد رقم في الثوب لما تبدأ على اليسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد